فوافق أن يعطيها حاجتها بشرط أن تخلي بينه وبين نفسها. فتحت وطأة الحاجة استسلمت ابنة عم، ولكن عندما وقف منها ما يقف الرجل من زوجته قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي. لماذا؟ لأنها ذكرته بالله. اللهم إن كنت عملت هذا العمل خالصا لوجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. لاحظوا الآن العمل الصالح ماذا فعل؟ قدم حلا. الثاني قال له: يا رب أنا كان معي واحد يشتغل معي وبعد ان ترك العمل وما أخذش الأجرة. فقام الرجل هذا أخذ الأجرة حق العامل وشرى بها غنما. تخيلوا كده، يعلم الله كم سنة جلس الرجال ما رجعش، والغنم يزيد والغنم يزيد. فملأت وادي. الرجل بعد فترة ذكر الدين وقال: شرجع ياخذ مشقايته من هذا الرجل. فرجع إلى الرجل قال له: أخي تذكر أنا فلان اللي كنت أشتغل عندك؟ قال له: نعم أذكر جيدا. قال له: أنا تركتك في لي مشقاية عندك. قال له: أذكر جيدا. قال له: طيب هب لي مشقاية. صوروا لو كان أعطوه مشقايته، شو يحبوا رأس ركبه. أعطوه مشقايته يقول لك: كثر خيره يعني ما نساش ولا. قال له: شو هذا الوادي الغنم؟ قال له: نعم. قال له: هي لك. قال له: أتهزأ بي؟ يعني تسخر مني؟ قال له: لا ما أسخر منك، هي لك. فاستاقها ولم يترك منها شيئا. فقال: اللهم إن كنت فعلت هذا الفعل أو عملت هذا العمل ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. ونقف فقط هنا أن العمل الصالح للإنسان، العمل الصالح للإنسان ينفعه في الدنيا والآخرة. والله في هذه الآية يقول لنا: انظروا ماذا قدمتم لغد. بمعنى أنه كذا قفوا مع أنفسكم وقفة محاسبة. دعوني أفترض هذا الافتراض: لو الواحد منا المتكلم والمستمعين ومن سيسمع من ضمن هذا اللي وسط الصخرة، أترى الواحد منا في معه عمل يقول لربي: يا رب أنا عملت كذا، ممكن هذا العمل عملته خالص لوجهك تفرج عنا ما نحن فيه؟ المتكلم قبل المستمعين: نحن في حال من الإفلاس إلا أن يرحم ربنا. نحن في حال من الإفلاس إلا أن يرحمنا الله. ولذلك محتاج فعلا نقدم لنا ذا الحين مصروف عشان بكرة نروح ما نستلفش من حد، لأنه هناك معيش اللي فيه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ما حيعرفش حد، ما حيعرفش حد على الإطلاق هناك. كل واحد يقول: نفسي نفسي. والله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقدرنا هذا التقدير ويقول للواحد منا: اقرأ كتابك. يعني كده شوفوا تقدير الله لهذا الإنسان، يقول له: أنا قابل حقة الحكم، أنا قابل الحكم. اقرأ كتابك، كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. طيب نحن ليش ننتظر ذلك اليوم؟ ليوم يقول لنا الله: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ليش ما نقرأوش اليوم؟ استجابة أيضا لأمر الله في قوله: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هي وقفة محاسبة أيضا، لأنه الواحد مننا الآن ما هوش ضامن يخرج من المسجد. الآن ما فيش واحد مننا ضامن 100% إنه يخرج من المسجد أو يصلي الجمعة. وبالتالي كده يلتفت قلب الواحد منا إلى ربه ويقول: يا رب أنا هذا عبدك اللي أنت تعرفه وما معيش حاجة. بس انا معي انت، انا معي حد، ولا انا ما معيش حد؟ فاذا وقف الانسان مع نفسه هذه الوقفه وكان حاله على احد هذه الاحوال، وهي اما انه قد الموت قادم، الموت قادم، الله سبحانه وتعالى يطرح لك خيارات، يقول لك طيب ايش رايك تتمني الموت الان؟ ويمسح الله ما لخبط من عمر كامل، وهذا ورد في اهل الكتاب انهم كانوا يزعمون انهم اولياء لله باللخبطه حقهم هذه كلها. الله يقول لهم انا قابل اللخبطه حقكم، انا قابل اللخبطه وش امسح لكم كله، كي تمنوا الموت الان، الان اذا في هذه اللحظه تمنوا الموت. والله سبحانه وتعالى قال ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم، ولعل الروايه الصحيحه في حق هؤلاء ولو تمنوه لاخذهم الله قبل اجلهم، بس طبعا بفائده انهم صاروا اولياء لله بلحظه تمني صادق. طيب قد يقول قال يعني المساله الواحد ما هوش عاد جاهز كذا، طيب انت جاهز تتمنى الموت على هذا النحو والله سبحانه وتعالى يغفر ما مضى ويقبلك ويقبلك وليا؟ يفصل الله لك موتتك، يفصل الله لك اللحظة الأخيرة. والله سبحانه وتعالى قابلنا نماذج ممن فصل لهم لحظتهم الأخيرة، مثلا السحرة، سحرة فرعون، لاحظوا عمر من اللخبطة، عمر كامل من اللخبطة، سحر ومعروف السحر والسحرة ومصيرهم عند الله سبحانه وتعالى، فلما عرفوا الحقيقة وآمنوا بالله والله شو مسح لهم الماضي ذا كله، سلط عليهم فرعون، الله اللي سلطوا عليهم، وقام فرعون ينفخ تلك النفخة لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم. لاحظوا ايش قال له، قال له اقضي ما أنت قاض، ما لقد اللحظة ذي تقطع أيدانا ورجلنا ورؤوسنا عمل قبل نحن الله، قبل نحن الله هذه اللحظة، اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. تصوروا كذا الصباح وهم يقولوا لفرعون أئن لنا لأجرا، يدوروا بيأس إن كنا نحن الغالبون، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. هذا ضحى كذا قبل الظهر هو يقول لهم لو قطعنا وش اسوي وش اعمل، يقولون له اقضي ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياه الدنيا، انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. قبل نحن الله هذه اللحظه يفعل ما يشاء ويختم لنا بما شاء. وكانت تلك قصتهم كما تعلمون، ورفع الله ذكرهم الى قيام الساعه. طيب هذه حالة من الحالات. حالة ثانية اليوم أصحاب الأخدود، أصحاب الأخدود برضو كانوا كفار وآمنوا، ويقوم الملك يهددهم يحرقهم أو حينها أهل الأخدود جميعا، برضو موقفهم نفسه وكل اعمل اللي تستطيع، اعمل اللي تستطيع، رضي الله قبلنا احنا في هذه اللحظة، وبهذا التوجه الصادق لله سبحانه وتعالى قبلنا الله، افعل ما تريد. والسورة لما تقرأ سورة البروج التي تتكلم عن قصة هؤلاء، نص السورة تتكلم عن اللي حرق مش اللي حرقوا، تقول لا إله إلا الله، إيش القصة؟ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود، هذول اللي حرقوا، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود جالسين يتفرجوا، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، مكانوا الحديث عن اللي حرقوا، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. تقول لا إله إلا الله، هذه رحمة الله باللي حرقوا، رحمة الله باللي حرقوا. يقول عادوا ثم لم يتوبوا، كيف بالذين قد تابوا وقبل الله توبتهم؟ انظر ماذا يقول الله عنهم بالآية التي بعدها: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. هذا النجح لهم، والذي نفسي بيده لو قيل لهم بعد إحراقهم في معكم فرصة ترجعوا للدنيا تشتوا حاجة، شو قلوا له؟ أيوة. ما هي؟ شو قلوا له؟ رجعني إحنا عند السقطة ومحرقوه لما رأوا من عظيم الأجر الذي لقوه عند الله ومن تثبيت الله لهم في الموقف نفسه. ثبتهم الله سبحانه وتعالى في الموقف ومسح ماضيهم وبدل سيئاتهم حسنات، ويقول الله عنهم ذلك الفوز الكبير. إذن إن الواحد بعد أن يحاسب نفسه وتحصل له هذه الالتفاتة إلى الله ويقبل من الله ما سيأتي أيا كان. ونذكر أيضا من رفع الله ذكرهم مؤمن سورة آل ياسين، سورة ياسين، يعني لاحظوا إيش اللي حصل. لقاءوا الرسل ودعوا قومهم وأنكروا القوم الرسالة، فقال عندهم يقول لهم طيب كذا بالعقل أذن دوروا منكم حاجة إيش بيس؟ لا اتبعوا من لا يسألكم أجرا. طيب ما دام مشوش منكم حاجة ولا يخسروكم حاجة ولا يشتوكم ترشحوهم ولا يشتوكم تنصبهم، يشتو لكم الخير فقط، يعني كان هذا منطقه فقط. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ويقول له يعني انت تتبعهم؟ قال له ما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. وخلاصتها يرجمه حتى الموت. تصوروا كذا بعد أن يرجمه وهو يقول يا ليت قومي يعلمون إيش قدموا لي من خدمة، إيش قدموا لي من خدمة، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إذن إنه تحصل هذه الالتفات الصادقة من الإنسان ويقول له يا رب اللي مضى مضى وأنت خبير بما عملنا وأنت خبير بما تعمل بما نعمل، ولا نزكي أنفسنا، إحنا لحاسبنا أنفسنا شو ندخل النار، نحن لحاسبنا أنفسنا شو ندخل النار، بمقاييسنا يا ابنائي لا نقبل صلاتنا، بالمقاييس حقنا اللي نعرفها كذا نحن مش قابلين الصلاة حقنا. طيب ولو جمعنا الخيام، ولو جمعنا الرياء، ولو جمعنا ابتغاء السمعة، ولو جمعنا ما جمعنا من أخطائنا، فين شنو؟ لو حاسبنا أنفسنا، فيقف الواحد مع نفسه هذه الوقفة يقول يا رب هذا أنا في الدنيا، قبل ما تقول لي يوم القيامة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أنا حاسبت ذلك وحسابي ليه سدخلنا وما فيش معي إلا رحمتك يا رب. ويختار الله ما شاء لك أن يختار، يختار الله ما شاء لك أن يختار، وفضله عظيم. لأن الإنسان لو صدق في لحظة من اللحظات بتوبته لله سبحانه وتعالى بعد محاسبته لنفسه محاسبة صادقة والله مطلع عليه، فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم وتواب حليم يقبل هذا الإنسان. وإذا بقي هذه طبعا بافتراض أنه الأجل قريب يعني، طيب إذا بقي معانا من الأعمار يعلم الله كم، الله يقول لك خلي بالك شوف ستبتلى، ستبتلى. أحسب الناس، لأنه أنت وقفت مع نفسك الآية تقول لك يا أيها الذين آمنوا، الله قد تقول لك أنت مؤمن، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وحصل من الواحد وقفة كذا ما هيش هذيك، الله يقول له شوف خلي بالك أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، يعني المسألة ما هيش ادعاء ولا هو زعم، وهم لا يفتنون، بمعنى أنك ستختبر، ستختبر وستبتلى لتثبت ما قلت من أنك مؤمن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالإنسان إخواني وإبنائي عندما يحاسب نفسه كذا ما هو قدام الناس ولا حد ولكن يحاسب نفسه كذا بين يدي الله، إياك أن تكذب على نفسك، كن صادقا واحكم على نفسك الحكم الصحيح واطرح لربي وقل له يا ربنا أنا من أشهد أنا من أشهد. وإذا وهبك الله سبحانه وتعالى عمر عد باقي معانا من العمر يكرمك الله بما شاء، يكرمك الله بما شاء إضافة إلى البلاء، لأن البلاء يرفع مقامك عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى عندما يبتليك يعوض ما فات من عمرك ويعطيك مقاما عنده ويكون عندك شيء تقدمه لغد. ولذلك يقول الله ولنبلونكم، يعني تمشي المسألة هكذا، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذه كماليات، هذه أساسيات كلها. نحن لا ممحانش كماليات ندري كيف نعمل شو نلخبط، مش أساسيات. يعني هنا الله يقول لك خلي بالك احتمال متحصلش لقمة تأكله، مش متحصلش خزانة، احتمال متحصلش لقمة تأكله. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ولاحظوا هنا وبشر الصابرين، بشارة من الله مش من محاريب المساجد، بشارة من الله من وسط البلاء من رحم الأزمات. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله نحن ملكه ويتصرف فينا كيف يشاء ويفعل فينا ما يشاء، نحن ملكه أصلا والملك حر في تصرفه بما يملك. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، لا تدمروا ولا تسخطوا ولا افتهم لهم أنه ماشيين غلط وقالوا يا رب إحنا فهمنا من البلاء هذا إن إحنا ماشيين بسكة غلط وإحنا راجعين. لاحظوا الشهادة اللي منحهم الله إياها، أولئك. ولما تقرأ أولئك ارفع بصرك طلع، ليش؟ لأن اسم للجمع البعيد الذي يدل على بعد منزلتهم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المهتدين الراجعين إلى ربهم الراضين بشرعه وقدره. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور. كلمات شعري في علاك الصلاة، أنت الذي سجدت له الكلمات، يا من يشق الصخر عن ريحانة فإذا الجماد حدائق ونبات، أنا نظرت تراك عين بصيرتي نورا له آفاقنا مشكات، أنا لهفة حراء إليك فخافقي متوقد ومشاعري جمرات، أنا سجدة لك منذ ميلادي وفي قبري ستسجد أعظم النخرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير ومنه الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أمره واجتناب نواهيه. أما بعد، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ماذا أعددنا للقاء ربنا؟ ماذا أعددنا ليوم غد؟ عبادة خالصة لله، تحققنا بكمال عبوديتنا لله، نلقى الله بخوفنا منه، نلقى الله بخشيتنا له، نلقى الله بوجلنا منه، نلقى الله بحيائنا منه، نلقى الله برضانا عنه وعن شرعه وقدره، نلقى الله بمحبتنا له،